ألا ساعة ما يجر. طبعا هذه القضية تتكرر، هذه القضية الواقعة بعينها أيضا حصلت حاصلة في بلد سابق مجاور القضية بعينها. فتجد أيضا أهل السوء يقلد بعضهم بعض ويسرق بعضهم بعض. احنا قالنا